صار بالصبر بالحق أردفها بما يتلازم مع هذا التواصل بالحق، لأنه لابد أن يحصل شيء. التواصل بالحق يحتاج إلى عزيمة، إلى قدرة، إلى تحمل، إلى طريقة في كذا، يحتاج إلى صبر وتواصل بالصبر. إذا فيه مشقة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو تواصل بالحق فيه نوع مشقة، هذه المشقة تحتاج إلى صبر، إذا لابد منها. ولهذا لا يصح لأحد أن يقول والله أنا إذا قلت لفلان افعل كذا أو لا تفعل كذا أو آخر، يعني استكثر مني الناس ونفروا مني واعتبروني مزعج لهم في الحية وفي الحارة وفي العمل أو كذا، لا لا لا، الباب اللي يجيك من الريح لا لا، هذا الباب لا أبد، هذا ريح جاي حلو جاي ريح، تحمله لأنك إن شاء الله بتحملك هذا الريح ستجد ريح الجنة. تحملك لهذا يعني الأذى الذي يحصل لك، ولكن طبعا في هذا يحتاج إلى وقت أوسع. مسألة سبق أن أشرنا إلى ذلك وأهل العلم أشاروا إلى ذلك، مسألة كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وكيف تأمر بالحق وكيف تتواصل بالحق، هذه يعني لابد لها من القاعدة العامة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. ماذا؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا ينطبق على كل فرد، ممكن يعني بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة إذا كان أراد أن يناقشه ويسأله بالتي هي أحسن، وتشعره سواء كان قريبا أو بعيدا، يعني سواء كان من أقاربك أبنائك أو كذا إلى آخره، أو صديق لك أو فرد من أفراد المسلمين، إذا أردت أن تنبهه إلى فعل خير أو ترك شر تشعره بأنك حريص على مصلحته ولست متعال عليه وتجعل نفسك ذلك المطيع الصالح وهو الصالح. وإذا بينكم لا تشعره بأنك مثله، ممكن أن تقع في مثل ما وقع، ولكن أيضا هذا من باب التعاون. لعلك يا أخي الذي أنا أقول لك الآن تأخذت عن الصلاة فلتذهب لتصلي، لعلك في وقت من الأوقات تجدني في نفس الحال الذي أنت فيه فتذكرني بأن أذهب أنا أيضا وأبادر إلى الصلاة مثلا. وكمشقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي لا ينفك عنها غالبا، هذه المشقة، هذه المشقة لا تخول ولا يعني تعطي المرء عذر بأنه يقول لا والله أنا ما أعمل بالمعروف، لا لأنها موجودة فلا بد أن تعملها، ولكن أو تعمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن كنا في الطرق الشرعية المعروفة. قال وكمشقة الاجتهاد في طلب العلم والرحلة فيه، وهذا أيضا فيه قدر يخص كل مسلم، يعم كل فرد مسلم طلب العلم، وفيه قدر يخص بعض الناس من المسلمين وهو ما فوق الحاجة الخاصة أو العلمية. طلب العلم لو أخذنا كلمة العلم بمعناها الواسع وهو العلم النافع في الدنيا والآخرة، فهذا يشمل علوم الشريعة وعلوم الدنيا التي علوم الحياة. فطلب العلم بهذا المعنى من فروض الكفاية، من فروض الكفاية، وقد يكون من فروض الأعيان حتى طلب العلم الدنيوي. كيف؟ لأنك أنت أيها المسلم وجدت بهذه الدنيا لعمارتها، وعمارتها بعبادة الله سبحانه وتعالى، ولا يمكنك أن تعبد الله حق عبادته وتؤدي ما أمرك الله به إلا إذا كنت في حال يعني في جسمك وبدنك وحياتك تستطيع أن تؤدي هذه العبادة. ذلك يستلزم منك طلب الإيش؟ طلب الرزق، والسعي في الأرض فامشوا بمناكبها وكلوا من رزقه. إذا هذا السعي يتطلب منك شيء نوع من العلم، مهما يعني أي نوع، أي حرفة من الحرف، أي صنعة من الصنايع، أي عمل من الأعمال تحتاج إلى نوع من معرفة الدين. خذ أدنى حرفة يعني أبسطها، لابد أن تعرف شيئا من زراعة، نجارة، حدادة، كذا إلى آخره، ذرة في أقصى العلوم، طب، هندسة إلى آخره. كل نوع من أنواع الحرف والصناعات ووسائل الكسب الحلال تحتاج إلى معرفة وعلم، هذا داخل في العلم. إذا فهذا فيه نوع كلفة ولا لا؟ يعني من جلس في بيته قال والله الله تعالى كتب الرزق ما من هذا إلا وقد كتب الله رزقها وأجلها إلى آخره. هذا أخذ رزق وأخذ. هذا متواكل وليس متوكل. هذا اسمه متواكل وليس متوكل. المتوكل من يتخذ الأسباب ويرجع فعل الأسباب إلى فاعلها إلى مسببها. فلا بد أن تعمل حتى تتفرس. هذا العمل يخرج هذا الكسول اللي جالس يقول لك والله أنا خلاص يعني الرزق يجيبه، يخرجه من إطار الكسل والجمود والجلوس إلى العمل. هذا العمل فيه نوع مشقة، هذه المشقة ملازمة لأنك لا يمكن أن تحصل رزقك الذي تريده وتحتاجه إلا بنوع من العلم والمعرفة ثم العمل. هذا الشيء ملازم من يعني من الأمور المشاق الملازمة للطلب العلمي في الدنيا لتحصيل القدرة على العبادة. هذا لا يكون، هذه المشقة لا تكون مشقة لطلب الرزق ولا لطلب المعرفة، بل هذه مشقة ملازمة للعلم. فإذا انتقلنا إلى ما هو أتمى من يعني من أنواع العلوم، وهو العلم الذي تستطيع به أن تقيم شعائر الدين، وهو معرفة أحكام الصلاة، أحكام الحج، أحكام الزكاة، أحكام كذا ما يخصك في دينك. هذا أمر لا بد منه. طلب العلم فريضة على كل مسلم. القدر الذي هو فريضة على كل مسلم أن تتعلم ما يخصك في عبادتك في دينك. تعلم كيف تصلي، كيف تصوم، متى تزكي، ماذا تخرج إلى آخره. إذا وجد لديك الحالة التي تحتاج إلى أن تؤدي شعيرة من شعائر الإسلام فلا بد أن تعرف حكمها. قالوا لا يصح العمل إلا بالعلم. لا يصح العمل إلا بالعلم. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول رسوله؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم أساس للعمل الصحيح. ولا يمكن للمسلم أن يكون عمله صحيحا وسليما ومقبولا إلا إذا كان عن علم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطريق العلم بالحكم بالأحكام الشرعية إما أن يكون من الأدلة المباشرة، وهذا خاص بأهل العلم وهم يعني عدد قليل في الأمة، وإما أن يكون بأخذه من هؤلاء من العلماء بالنقل أو بالاستفتاء والسؤال، هذا يخص الجميع ومقدور عليه من الجميع. هذا المقدار من طلب العلم أليس فيه نوع مشقة؟ فيه مشقة. تنتقل وتسأل عن فلان من الذي يمكن يفتيك بالمسألة التي تعرض لك إلى آخره، هذا نوع من المشقة. هذه المشقة ملازمة لطلب العلم، فليست لا تكون مانعة لك من طلب العلم. والله شيخ يعني يبغى لي أنتقل من بلدي إلى البلد الثاني الذي فيه العالم الفلاني، أو حتى من الحي اللي أنا فيه إلى الحي اللي فيه العالم، أو أنتقل إلى المسجد البعيد عشان أسأل عن مسألة، فيه نوع تعب وربما يؤخرني عن بعض مصالحي وكذا إلى آخره. نعم مشقة، لا، هذه المشقة الموهومة وهي موجودة ملازمة يعني لاستفادتك ولطلبك العلم، هذه لا تعتبر مشقة مانعة لك أو مجيزة لك من تركي أو في تركي طلب المعرفة التي لا بد منها. فقال وكمشقة الاجتهاد في طلب العلم والرحلة فيه. فنحن مثلنا بالعلم الخاص بعام أو الذي يشمل جميع أفراد الأمة، أما العلم الخاص وسمى علم الخاصة وهو الوصول في معرفة الأدلة الشرعية وعلوم الشريعة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في عدد قليل من الأمة. هؤلاء الذين يسمون هم العلماء هم الذين يستنبطون الأحكام ويعرفونها من أدلتها ويبينوها للناس. هذا المقدار فرض كفاية يعني إيش؟ واجب تحقق. كفاية يعني إذا قام به البعض سكت عن الباقين. إذن هؤلاء هذا البعض لابد أن يجتهد وأن يتعب وأن يرحل وأن يبحث حتى يصل إلى هذا المستوى من المعرفة يسأله الناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. هذا يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة ما يعني الله ما كلم الناس كلهم يطلبون العلم إلى درجة أن يكونوا كلهم علماء. ما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. إذا هذا المقدار يحتاج أولا يقوم به البعض، ولا بد أن هذا البعض يكون كافٍ يعني يغطي الحاجة، ويحتاج إلى اجتهاد ورحلة وبحث وجهد. هذا الاجتهاد وهذا فيه مشقة، لكن هذه المشقة لا تمنعك أنت القادر على المعرفة والنظر في الأدلة وكذا، لا تتقاعس وتقول والله لا يمكن غيري. لا، إذا عرفت أنك مثلا بعض مشايخنا ومشايخ مشايخنا وكتب العلم نجد فيها أنهم يقولون قد يجلس لسماع الدرس ومتابعته المئات يسمعونه، ثم مع مرور الوقت وكذا إلى آخره ما لا يصل منهم إلا عدد قليل الذين يحصلون التحصيل الذي يصل إلى درجة يعني الكفاية. وهذه من طبيعة الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأفهام والعقول والمدارك يعني ممكن هذا الذي جلس في الدرس وجلس طويلا ولم يستطع أن يصل إلى درجة العالم المجتهد الذي يعني يمكن أن يكون نافعا في مجال آخر، في التجارة، في الزراعة، في الصناعة إلى آخره. وهذا الذي فهم ووصل إلى درجة من العلم لو حولته إلى مجال آخر ما لم ينجح. إذا فالله سبحانه وتعالى جعل للناس يعني مقادير وقدرات، وكل ينبغي له أن يعرف قدرته وأن يسخرها لما ينفع أمته ودينه. قال وكذلك المشقة في رجم الزناة وإقامة الحدود على الجناة، ولا سيما في حق الآباء والأمهات والبنين والبنات، فإن في ذلك مشقة عظيمة على مقيم هذه العقوبات بما يجده من الرقة والرحمة للصراف والزناة والجنات من الأجانب والأقارب كالبنين والبنات. ومثل قوله تعالى ومثل هذا قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وهو وقال صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها، وهو صلى الله عليه وسلم أولى بتحمل هذه المشاق من غيره، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه في كتابه العزيز بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. ذكر الشيخ يعني الكلام الأول المشاق المتعلقة بالعبادات، هذا الكلام الذي قرأته عليكم الآن يتعلق بنوع من أنواع المشاق في أيضا هو نوع عبادة، ولكنه لتطبيق شرع الله على من يجب تطبيقه عليه. يعني خلاصة تطبيق الحدود، تطبيق إقامة الحدود، حدود بالإسلام، حد الزنا، حد السرقة، حد قطع الطريق، حد شرب الخمر، هذه الحدود أمور مؤلمة إيلام، فيها جلدة لمن زنى ذكرا، فيها رجل لمن زرى محصنا، فيها قتل وفلب يعني من قام بالشرابة، فيها أذى كبير. وما من شك أن من قارف هذه المعاصي ووجبت عليه وجب عليه الحد لابد أن يكون له أقارب، يكون له إما أبناء أو إما ابن أو أب أو بنت أو أخ أو أخت أو كذا أو صديق أو على الأقل جار إلى آخره. وهو كإنسان وكقريب وكصديق وك يعني ابن أو أب أو كذا لا بد من أن يكون هناك يعني نوع من الشفقة والرحمة عليه، هذا إنسان أليس كذلك؟ هنا لما يجب عليه إقامة حد الله هذا يتنافى قليلا مع تلك الرحمة والمشقة، فالرحمة والمشقة تدعو إلى أن لا يقام عليه الحد وأن يعني يتألم لما حصل له، وإقامة شرع الله وإقامة حدود الله وحافظة على المجتمع وحافظة على الأمة تستدعي إقامة هذا. إذن يقول لك هذه مشقة عندما تشعر بأن قريبا لك نسأل الله لنا ولكم السلامة أو صديقا أو كذا سيقام عليه شيء من هذه الأمور الكبيرة جلد أو كذا إلى آخره، تحس بنوع من الرأفة به والرحمة كذا، يعني تتمنى، هو حقيقة كله يتمنى، تتمنى ألا يكون قد وقع في ذلك الآن، ولكن تتمنى كذلك أن يكون حصل له مخرج بأي طريقة. لكن إذا تحقق الأمر ولا بد من إقامة الحد، فأنت بين إما أن تطيع عاطفتك وتخالف شرع الله، وإما أن تطبق شرع الله وتؤمن بقضاء الله وتلتزم بما شرع الله. هذه المشقة الملازمة يقول هذه الرأفة وكذا بالجناة والعصاة الذين وجبت عليهم الحدود لا تمنع من إقامتها. والله الذي خلق الخلق وهو الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والذي خلق الخلق وقدر المقادير وكتب وأوجب الحدود كان عند الذكر إقامتها ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعلم أن هناك رأفة تكون، هناك عاطفة، هناك نوع كذا، لكن فرق بين أن تقيم حد الله ليمتنع الناس عن مثل هذا الذي يؤذي المجتمع، يؤذيه هو الذي فعل ذلك ويؤذي غيره، وبين أن تتجاوب مع عاطفتك ورافتك والرحمة التي تقولها، وعندئذ يشيع في الناس الفاحشة والظلم والسرقة والنائب وشرب الخمر إلى آخره. أي المصالح أولى؟ استجابة هذه العاطفة أو استجابة لأمر الله وشرع الله الذي يحمي المجتمع من هذه الأمور؟ هذا المعنى يا إخوان في شرع الله. كثير من الناس في زمن هذا يخالف ويقول لكم أنتم أيها المسلمون فيكم في أحكامكم أو في كذا إلى آخره، عدم مراعاة للإنسانية ولذلك حقوق الإنسان، تقطعون يد السارق تجلدونه، ثم الجلد إيش الجلد هذا يعني تفعلونه وتفعلون إلى آخره، هذا فيه يعني مبارة كبيرة وفيه عدم إنسانية أو عدم تلطف بالإنسان الذي كرمه الله وخلقه وكذا إلى آخره، يلقون مثل هذه الشبه. وبعضهم وبخاصة أولئك الذين يحادون الله ورسوله ويكفرون بدين الإسلام يقولون ذلك من باب التشكيك ودفع ومنع الناس عن هذا الدين. وبعض المسلمين مع كل أسف قد يردد مثل هذا عن جهل وعن جهل وعدم معرفة بمقاصد الشرع من ذلك، عن جهل وعدم معرفة بمقاصد، هو ينظر إلى خريطة، نعم هو النظر إلى جلد 100 جلدة أو قطع يد عضو من يعني من إنسان أو قتله إذا حار إذا كان في حرابة ونحو ذلك، نعم هي عقوبة مؤلمة شديدة جدا، لكن إذا نظرت إليها من هذه الزاوية فقط نعم فيها غرض، إذا نظرت إليها من أنها ردع وزجر وحماية، أنت في بيتك في حارتك في بلدك في إقليمك عندما تشعر بالأمن والأمان والاستقرار تعلم عندئذ أن الله عندما شرع هذه الأحكام شرعها لأمنك واستقرارك ولإقامة دين الله وشرع الله في الأرض، لأنه إذا لم يكن هناك أمن لم يكن هناك حياة سعيدة ولا حياة استقرار ولا إقامة دين الله وشعائر الله، ولن يكون هناك أمن واستقرار إلا إذا عرف الجناة والعصاة أن هناك عقوبة ويعني نلاحظ في زماننا وفي غيره الأمم والبلاد التي تقاعدت عن إقامة العقوبات. طبعا قد يقول قائل يعني بالقوانين الوضعية وكذا إذا فيها عقوبات وفيها وقد تكون مراجعة، أنا أولا عقوبات هذه الجرائم في القوانين الوضعية ليست عقوباتها في الشرع الإسلامي، عقوباتها في الشرع الإسلامي شديدة، السارق في القانون الوضعي لا تتبع له إيش يعني؟ ماذا يتبع معه؟ يعني يعبث يغرم وكذا، حتى يعني هذه العقوبة بعضهم جعل منها وسيلة لأن يستريح ويستبدل. بعض الناس السراق وغيرهم جعل منها وسيلة يقول طيب أنا أروح أسرق. يسرق يعني إيش؟ يأخذ مال الغير. والسرقة أيضا مدعاة إلى ارتكاب محظورات أخرى إلى القتل إلى غيره. طيب سرق، إذا ظلم صاحب المال الذي سرق منه لما يأتي إلى المحكمة، المحكمة الوضعية القانونية، سرقت نعم سرقت أنا سرقت جعان محتاج أو كذا إلى آخره، المهم سرق أخذ مال غيره ظلم ولا ما هو ظلم؟ إن الذين يأكلون أموال لا يتامى غير، لكن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وهذا من أشد الباطل. نعم أكله ظلما، ومن أكل أموال الناس من أكبر الكبائر سواء بحيلة أو بغش أو كذا أو بسرقة ونهب المغتصب. طيب الحكم ماذا؟ الحكم أحكم عليه تسجيل. كم تسجيله؟ سنة سنتين كذا إلى آخره سجل. بعضهم جعل من ذلك ما قلت لكم وسيلة إلى أنه تعمد أن يسرق عشان يحكم عليه أن يسجن ليصرف عليه تصرف عليه الدولة ويأكل الشرع. لأن أصبحت هذه العقوبة لم تصبح راجعة بل أصبحت إيه؟ جالبة لفعل الجريمة. إذا نظرت إلى المقاصد الشرعية من إقامة حدود الله تجد أنها وإن كانت قاسية على الإنسان هذه الحدود لكنها ترجع إلى خيره وصلاحه وأمنه واستقراره وخير الأمة والدين. والله سبحانه وتعالى يقول في القصاص ولكم في القصاص الحياة. قتل يقتل هذا يقتل يروح والله يقول عنه حياة. نعم هو حياة لأنه إذا قتل وإذا عرف قاتل أنه يقتل فسيفكر ألف مرة أن يقتل هذه الجريمة. فعلنا نقتدي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية والسداد والرشاد وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة. الاستسقاء من دون الرجال او مع الرجال لا هم يجوز لهن ويشرع لهن ان يعني يصلوا صلاة الاستسقاء مع الرجال مع الرجال. السنة ورد انه صلى الله عليه وسلم امر بهم ان يخرجوا من بيوتهم من اماكنهم من المدينة الصحراء ليتضرعوا الى الله سبحانه وتعالى ويدعوا رجالا ونساء طبعا يعني الرجال ثم النساء في صفوفهن وفي اماكنهن. ولكن الاستسقاء هو دعاء الاستسقاء هو دعاء. الصلاه المشروعه الخاصه هذه يشرع لها ان يخرج الرجال والنساء يجوز خروج النساء ليستسقوا ويصلوا ويدعو الله سبحانه وتعالى ان يستجيب لهم ويغيثهم وهذه بصفتها الخاصه. اما الدعاء والاستغاثة طلب الغي والغوث من الله سبحانه وتعالى والغير هذا يشرع للرجال والنساء جماعات وفرادة النساء في منازلهن وفي بيوتهن والرجال في أي مكان. ونعم شرع أيضا الاستسقاء وهو الدعاء في صلاة الجمعة خطيب الجمعة يوم الجمعة يعني كما ورد وصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يخطب الناس فجاء شخص أعراض يا رسول الله هلكت يعني أموال وكذا إلى آخره وجاء نعم فدعوا الله سبحانه وتعالى أن يغيثها فدعا رسول الله هذه سنة مشروعة وحصل واستجاب الله لدعائه. ولهذا شرع دعاء يعني طلب الغوث في والغيث في خطبة الجمعة. لكن الصلاة المخصوصة يخرج لها الرجال والنساء لا بأس بذلك والدعاء لكل منهم في أي مكان كان. هذا يقول يرغب في الزواج بثانية هل لابد أن يخبر الأولى مثلا يعني هل لابد أن يخبر الأولى ويحصل على رضاها؟ آه يعني أخذ الزواج بثانية أو ثالثة تعدد من حيث أصل المشروعية فيه مشروع هو مشروع ومعنى مشروع يعني مباح المشروع على سبيل ايه؟ الإباحة والجواز، يعني جائز، هذا أصل. ثم يتدرج في مسألة الطلب والنهي عنه أيضا. فإن كان الإنسان في وضع صحي له أو لزوجته التي معه، أو بحاجة إلى مثلا حاجة، وكل يحتاج الرغب في الولد ولم يوجد له ولد، أو حياته غير مستقرة مع زوجته استقرار المحتاج أو نحو ذلك، أن ينتقل هذا من بابه، أو أنه أراد بزواجه من امرأة يكون لها ظروف معينة يحتاج أن يعني يرعاها ويحميها وكذا، إلى ينتقل من مجرد الإباحة إلى النبي والاستحباب. وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، مثل أصل الزواج ابتداء. فأصل الزواج واحدة، أصل الزواج مشروع ومستحب على سبيل الاستحباب، لكن الواحدة على مستحب الرسول صلى الله عليه وسلم حث عليه، وفيه وسيلة إلى يعني استخدام الجنسية وكذا والعمل الصالح إلى آخره، وعفاف النفس وعفاف الغير. لكنه أيضا قد يعترضه الأحكام الخمسة اللي هي من الوجوب والتحريم والكراهة والندب اللي عوارض تعرض له. هنا مسألة زوج يتزوج بثانية، سؤاله يقول هل يخبر الأولى؟ والله إن وجد في إخباره الأولى مصلحة وأن الأولى سترضى، أو على الأقل يكون عنده يعني بمعرفتها يكون فيه نفسها نوع من الاستقرار وأنه خلق هذا حاصل أو أثناء أو ذلك، يعني فليقدر. لكن ليس شرطا، ليس شرطا في الزواج الثاني أن يقدر الأولى، إنما من باب حسن العشرة والمعاملة والصدق. أنا هنا مهمة جدا، بعض الناس اتخذ من يعني عدم الإخبار وسيلة ويذهب وينكر، أولا ينكر على الذين يتزوج عندهم أنهم تزوج، وينكر على زوجته أنه تزوج، إذن هو كذب عند زوجته وكذب عند الآخرين. هذا لا، ما ينبغي. لا الإنسان لا يعني إذا وصل به الأمر، لأنه إذا سئل أنكر أو لم يعني فأخبر بغير صدق. لا، الإنسان المؤمن لابد أن يكون صادقا مع نفسه ومع غيره، وينظر إلى الأمور بالإنظار أنه يثق فيه الناس. فالإخبار، إخبار الأولى ليس شرط، ولكن من محاسن الأخلاق، ليس شرطا في صحة الزواج ثانيا، لكنه من محاسن الأخلاق ومن موجبات يعني السلوك الحسن مع المسلم مع والعشرة الحسنة مع أهله، وإن كان محتاجا إلى الزواج بثانية أو مضطرا إليه، ويعلم أنه لو أخبر زوجته لا يعني حصل ضرر كبير وكذا، هنا لا بأس بذلك، والإنسان يستطيع أن يحكم على ظروفه وأحواله بما يليق بحاله الذي هو فيه. هل يسقط الحكم عن القاتل إذا عفى عنه والد المقتول؟ أي حكم؟ حكم القتل العم، طبعا هو إذا عفى عنه قتل الخطأ، هذا إن شاء الله لا مؤاخذ عليه عند الله سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى أن يجتهد بالطاعة ويكفر، معروف يكفر، ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، من قتل مؤمنا خطأ فتحريره قتله، لا يكفر عن هذا ويستغفر الله ويزيد من الطاعة، لعل الله سبحانه وتعالى يغفر له غفلته وتكسيره حتى وقع في ذلك الخطأ. أما القتل الحمد للعدوان ففيه يعني وعيد شديد، ومن يقتل ومن إيه؟ من قتل مؤمنا متعمدا له جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يعني وعيد شديد لمن تعمد قتله. لكن من قدر عليه وحصل عليه ذلك فلا نقول له خلق سد الباب، لا يتوب، هذا حق خاص، هذا القتل حق خاص لذلك المقتول، يعني فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى من فعل هذا ويبقى هذا.